يا الله يا من لها الحي يرجون، يا حي والي على العال والدون، يا عال من سري وما كان مكنون، يا مخرج الماء من سحاب اثقالي، يا اللي خلقت الكون يا حي باقي، يا اللي خلقت العرش سبع اطباقي، فيها القمر والشمس يا الله يا من لها الحي يرجون، يا حي يا والي على العال والدون، يا عالم سري وما كان مكنون، يا مخرج الماء من سحاب ثقالي، يلي خلقت الكون يا حي باقي، يلي خلقت العرش سبع طباقي، فيها القمر والشمس تشعق شعاقي، والنجم ثاقب في ليال طوالي، يا من خلقت الماء على مزن سباح، يسير من دار إلى دار نفاح، ما له جناح إلا تمشيها لرياح، فوج العوالي والصبا والشمالي، يا من خلقت الأرض وجريت الأنهار، خلقتها وانت على الأمر قدار، واخرجت منها رزق من كل الأثمار، كرامة للعبد في كل حالي، يا من خلقت دمنا الطين وحيا، بنيت جسم أهلنا سويت مبنى، زرعت روحا بين دما ولحما، جليت في قدرتك يا ذا الجلال، خلقت حواء حال من جسم حالا، خلقتها واخرجتها من شمالا، وجعلتها زوجه وحللتها علا، جمعت ما بيناتهم بالحلال، واخرجت منهم ناس خلقا بعد خلق، ذريتهم في الأرض من غرب إلى شرق، الأصل واحد والنسب بينهم فرق، والكل عن شرع ودربه يسالي، يلي خلقت الحوت في بحر ظلمات، محبوس في الغابة وله رزق ما فات، من حيث ما يمسي ومن حيث ما بات، يلقى نصيبه جوف ما انزلالي، يا رزق لو حش فرض خليا، لا مال يغنيها ولا ممكليا، ولا درت بالرزق فياتنيا، رزقتها وانت على الكل والي. هذا ويا راكب على وسم منسوب، حر اليم حثها الصوت مرعوب، يشدي الصقر نخيل الصيد فالجوب، لم جناحاته وانصرم بالعجالي، ولا يشادي مركب نهبها الفوج، مدوا شراعه وانعد المامش روج، ما تاف الغبة ولا صك الموج، أسرع من البراق في الاعتدالي، حرا من السبوافيات عدوده، تسعة جدود اللي حسبنا جدوده، مربى خد يرتعي في نفوده، دونه عتيبه مرهفين السلالي، مشعل حسن كالقوس في عود قبان، مدرج الأحقاف مفتول سيقان، وله روك كنها الواح بيبان، مكبوس زابر من حي الصيف كالي، نابل متنفج النحر شف عشاق، لهو بمصفوق ولهو بمصفاق، وليطرح راسك كما راس زراق، دايم وركابه عن الهم خالي، فوقه شداد مثل صقر القرانيس، شراء عقيلي شاغلينه على العيس، فضه ملبس قيمته يوز سكيس، ولو كان بك يوز ما هو بغالي، والخرج فوق الشغل راعي معاني، فيها القصب والجوخ والريش حاني، واشغال حطوها لها شغل ثاني، يسوى 112 فضة ريال، والميركة شغلة بدار السعادة، تنشر على الأمتان مقعد شدادة، تزهى ويا زهى الرسن والقلادة، وحزام فضة مثل طوق الهلالي، تسري من الطايف عشا مقدم الليل، عطها القدارة والمناحيت والسيل، تصل بها مكة على بدوة سهيل، قدام مطلع نجوم التوالي، بيت ونوم وعقله بالمرس خمس، حيثه جفول ومحتذر ما يبلمس، خله مكانه لين تبديلها الشمس، وانصل ملوكه للكرم والنوالي، منصاك عبد الله طويل اليمينة، ابن محمد وابن عبد المعينة، ينسب لطاها سيد المرسلين، صلى عليها الله في كل حالي، صقر النسيب الأب والجد والخال، حليم عالم ما عصى الله وما قال، حاكم ولد حاكم على الحكم لا زال، عساف في عز وفي حكم عالي، أشرافنا عسالهم طول الأيام، حكامنا وهم خير من جامنا أحكام، من يوم جوف المحكمة حظها قام، أبيض وقام الحق بعد الضلالي، أهل القنا والسيف وأهل العزايم، عسالهم حظ من الله قايم، والله ينصرهم على كل ظالم، ملاح برق في عزيز الخيالي، قبل يمينه بعد رد السلامي، واحذرك عن هرج الغلط فالكلامي، قل له من الطائف وهذه علامي، يا ابن محمد يا حما كل تالي، أو نصيت الله كفى ثم ناصيك، وأنا من أرحامك وأنا من عوانيك، شاكي عليك الحال ما هو بخافيك، القلبي والقل قيد رجالي، خدامكم ما عاد يملك ولا بير، فرنسي في الجيب أو في المخابير، اللي يكونكي قروش الفركسير، هذا الذي عنده هو راس مالي، أعطيتني جوخه وعاداتك الجود، واليوم راحت جوختي وانت ما جود، زبن الضعيف وزبن من جاك مضهود، مما جنا ولع سور الليالي، والختم صلى الله على ساكن الشام، عد الشجاري والثماري والأيام، وإعداد ما خطوا حروف بالأقلام، على النبي طه بهي الجمالي. شخصيات شعرية للشاعر بديوي الوجداني.